يتعبني وخايف قلبه علي ويسمعني سوالف كلها حنية كل ظنة ومصدقة رافع ايدي ما يفرح حتى باي ما تعبر علي عود يعبني وخايف قلبه علي يسمعني سوالف كلها حنية كل ظنة ومصدقة ورافع ايدي ما يفرح حتى باي ما تعبر علي يا عم Hey.